أعوذ من كل شيطان رجيم من ربي. والذين كفروا Thank you. 45. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.